دينا، كنت عارفة ان انت ينفع تستخدمي اي سمارت ووتش غير ابل مع الايفون؟ عن جد ما كنت عارفة، انت هلأ خبرتيني وجد اني ندمانة. لا يعني ناس كتير قوي فعلا ما كانتش تعرف ده، ومضطرين يعني كانوا على طول لو كانوا عايزين سمارت ووتش ان هم يبقوا في ظل الابل سمارت ووتش اللي هي يعني يعتبر سعرها اغلى مقارنة باي حاجة تانية في السوق. انا عشان هيك بقولك ندمانة الصراحة. فخبرنا لما نوصل له هنعرف اكتر عن انواع الساعات الكمباتبل مع الايفون، وده هنعرفه اكتر في أخبارنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بكم. فأول أخبارنا عندنا أن 6 طائرات عسكرية بينهم 3 أردنية واحدة إماراتية واحدة مصرية واحدة فرنسية قاموا بإنزال مساعدات في غزة. وأعلن الجيش الأردني أنه 6 طائرات عسكرية بينها 3 أردنية والأخرى إماراتية ومصرية وفرنسية قامت بإنزال مساعدات في غزة في عملية شارك فيها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شخصيا. وقال الجيش في بيان أن الطائرات وهي من نوع C-130 أقلعت من عمان الثلاثاء لإنزال المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع ضمن جهد دولي بمشاركة دول شقيقة وصديقة. وأوضح بيان الجيش أن مشاركة الملك بتأتي تأكيدا على استمرار الأردن في الوقوف لجانب الأشقاء الفلسطينيين لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة. والبيان أشار كمان لأن الهدف هو إيصال المساعدات للسكان مباشرة بإسقاطها على الساحل بدون أجهزة توجيه للمظلات، بينما تحلق الطائرات على ارتفاع منخفض. والمساعدات تضمنت مواد إغاثية غذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، وخصصت إحدى الطائرات للمستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في جنوب قطاع غزة واللي بيعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، وجرى إمداده بالمواد الإغاثية والطبية والمستلزمات الصحية والوقود. وأكد العاهل الأردني الثلاثاء خلال استقباله مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور في عمان على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها واستدامتها للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري بهذا الشأن. وعن حرب غزة برضو بس بعيدا عن الشرق الأوسط، عندنا أن وزير الثقافة الإيطالي ندد برسالة مفتوحة وقعها آلاف الفنانين والمهندسين المعماريين وأمناء المعارض طلبوا فيها قائمين على بانل البندقية للفنون باستبعاد إسرائيل من نسخته 2024. واستندت المجموعة اللي بدرت بالرسالة بالقرار اللي اتخذته قبل عامين بانلي وهي إحدى مؤسسات الثقافية الرئيسية في إيطاليا بحظر مشاركة أي شخص على علاقة بالحكومة الروسية تنديدا بغزو موسكو للأراضي الأوكرانية. وكمان أكدت ريهام الرسالة التي وقعها أكثر من 12500 شخص أن بينالي التزمت الصمت في شأن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مضيفة نشعر بالاستياء من ازدواجية المعايير هذه. وأضافت الرسالة إن أي تمثيل رسمي لإسرائيل في الساحة الثقافية الدولية يعد بمثابة تأييد لسياستها والإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة. ودان وزير الثقافة الإيطالي جينارو الرسالة غير المقبولة والمخزية التي تهدد حرية الفكر والإبداع. يعني طبعا ازدواجية معايير لا حدود لها ماشي. فخبرنا اللي بعد كده عندنا ان اوكرانيا اتهمت روسيا بشن حملة تضليل اعلامي واسعة النطاق لبث الشقاق بين حلفائها الغربيين واثارة الذعر بين سكانها. وتزايد شعور كييف بالاحباط مؤخرا بعد عرقلة امدادها بالمساعدات من الدول الغربية وخسارتها لمناطق شاسعة قدام روسيا بسبب معاناة قوتها من نقص الذخائر. وقالت الاستخبارات الأوكرانية في تقرير أنه هدف الروس على الصعيد الدولي هو خفض الدعم الذي يأتي لبلادنا من التحالف الموالي لأوكرانيا في العالم، وزعمت أن روسيا تنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت في محاولة لعرقلة حملة التعبئة في أوكرانيا والتشكيك في قدرة كييف على الانتصار وأيضا الترويج لفكرة أن الغرب منهك. وأضاف تقرير الاستخبارات تتمتع الأجهزة الخاصة الروسية بخبرة واسعة في إدارة الحروب الهجينة، وما تنفقه على الهجمات الإعلامية ضد أوكرانيا لا يقل عما تنفقه على الحرب التقليدية. والتقرير كمان أشار لأن روسيا خصصت ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار لحملة التضليل دي، بما في ذلك نحو 250 مليون دولار أنفقت على إثارة مشاعر معادية لأوكرانيا على تطبيق تليجرام. وكمان اتهمت الاستخبارات الأوكرانية الكريملين بمحاولة زعزعة الثقة بالمسؤولين الحكوميين في كييف والتشكيك في إكمال الرئيس فلاديمير زيلينسكي ولايته الرئاسية اللي من المقرر تنتهي في مايو المقبل. وقالت وفقا لخطة العدو سيتم زعزعة الوضع في بلادنا في النصف الأول من حزيران يونيو، ومن ثم يتم استغلال الأمر لإنزال الهزيمة بأوكرانيا عسكريا في الشرق، وهي الفكرة الأساسية لعمليتهم. في آخر أخبارنا هيكون عن السمارت ووتشز، وزي ما كنا قلنا إن لو حد معاه الآيفون مش ومحتاج سمارت ووتش، مش محتاج يجيب ساعة أبل، ففي ساعات كتير بأسعار أقل وإمكانيات أوسع، وبالطبع يعني بالطبع عمر بطارية أطول. من أبرز الساعات اللي تعتبر بديلة للأبل سمارت ووتش جارمن فينيو 3، وهي بتنافس قدام أبل ووتش سيريز 9 اللي هم أصلا بيستهدفوا بشكل خاص عشاق الرياضة والصحة. وهاي الساعة بتيجي بحجمين متاحين 41 مليمتر و 45 مليمتر مع خيارات بألوان وميزات متنوعة مثل سليب كوتش وآلية الكشف التلقائي عن القيلولة، والتي تعمل على تخصيص متطلبات النوم بناء على العديد من المقاييس. عندنا كمان ساعة هواوي ووتش جي تي 4، بتعتبر ساعة ذكية بجودة عالية وشاملة، وبتحقق التوازن بين مميزات السعر والتصميم وبيانات اللياقة البدنية. الساعة الثالثة واللي هي Fitbit Sense 2 هي ساعة صحية قوية. تعد Fitbit Sense 2 واحدة من الأجهزة الوحيدة اللي يمكن أنه تتوافق مع Apple Watch Series 9 كجهاز طبي، حيث أنها تتفوق كمتتبع للنوم ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتميز بتخطيط القلب للكشف عن الرجفان الأذيني المرتبط بتتبع النوم للكشف عن اضطرابات النوم. وآخر ساعة بتفت مع الآيفون هي Amazfit Active، ولو أي حد عنده مشكلة في التكلفة مع أبل ووتش أو ساعة هواوي أو Fitbit Sense، فالساعة دي أرخص بكتير وهتبقى مناسبة، وبرضو بتتتبع مدد النوم وبتدي بيانات للياقة البدنية. أتوقع يعني كده احنا ناس كتير فعلا هتبدأ تفكر في التوجه بعيد عن الأبل ووتش. صحيح، بس أكيد مش زي حالاتي لأنه أوريدي صار عندي إياها. ما يعني في الإصدار الجديد إن شاء الله. إن شاء الله. بكده نكون وصلنا لختام بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحوراني. مع السلامة. مع السلامة.